والاخبار لا تنسخ، لان الخبر اذا تطرق اليه النسخ معنى ذلك انه يجوز عليه الايه الكذب والعياذ بالله، وهذا امر لا يكون ولا يجوز ابدا. ولذلك وجدنا ان حديث ابي سعيد الخدري هذا وقف امامه من خالفه موقفا عجيبا. نقلت الحديث في اللقاء الماضي بالنص، وذكرت تأويلات اهل السنة والجماعة، واذكر اسماءهم سريعا، يعني نقلت في اللقاء، وهذه الملزمة اللي بنقرأها على حضراتكم، هذه التقييدات ستكون بين ايديكم قريبا جدا باذن الله تبارك وتعالى، يعني ستصف ثم توزع على حضراتكم. بينا ان الامام ابن القيم يقول بظاهر هذا الحديث كما في كتاب حاد الارواح، تمام، اللي هو يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. ويقول بظاهر الامام ابن رجب الحنبلي، الامام ابن رجب يقول، ونعيد الكلام سريعا، يقول والمراد بقوله لم يعمل خيرا قط من اعمال الجوارح، وان كان اصل التوحيد معهم اللي هو الشهادتين. ولهذا جاء في حديث الذي امر اهله ان يحرقوه بعد موته بالنار انه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد، خرجه الامام احمد من حديث ابي هريرة مرفوعا، ومن حديث ابن مسعود موقوفا. واشهد لهذا ما في حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال سأقول يا رب ائذن لي في من يقول لا اله الا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، خرجاه في الصحيحين. وعند مسلم فيقول ليس ذلك لك، ليس ذلك لك يا محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته لمن؟ لأصحاب الكبائر من أمته. فإن كان أصحاب الكبائر على عموم ارتكاب الكبائر على الشرك، لأن الشرك صاحبه لا يخرج من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن ارتكب الكبائر، والكبائر إما أن تكون ارتكاب المحرمات أو ترك الفرائض. ترك الفرائض يعد كبيرة من الكبائر، فهو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر من أمته، ومع ذلك فيسأل ربه المرة الأولى والثانية، يشفعه الله في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، أما في الرابعة فيقول له يا رب ائذن لي في من يقول لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ليس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سيجيء في الرواية الأخرى، هذا أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم فيقول ليس ذلك لك، ليس ذلك لك، شفاعتك انتهت عند أصحاب الكبائر من أمتك، ولكن الذي قال لا إله إلا الله فقط هذا ليس لك، ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك. وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. ده كلام مين؟ الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. خدوا بالكم بالكلام. ننتقل الى كلام القرطبي الذي علق على حديث الشفاعة، ونقله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في فتح المجيد وارتضاه، والدليل على ذلك انه لم ينقذه. قال القرطبي ثم هو سبحانه في كتاب التذكرة، ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضه فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريد الا التوحيد، والاستثناء معيار العموم، فاذا استثنى علمنا ان اللفظ يراد به العموم قاعدة مضطردة لا يخالف فيها احد من اهل الاصول او العربية. الاستثناء معيار العموم. ان الانسان لفي خسر، هذا لفظ مفرد، كيف عرفنا ان الالف واللام التي دخلت على كلمة انسان